وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتما وضربن وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربن. قال باب المبتدأ والخبر: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائم. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائم وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه زيد جاريته ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر: و3 أشياء: كان وأخواته وإن وأخواته وظننت وأخواته، فما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون كن كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائما وليت أمرا شاخص، ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. باب النعت: النعت تابع للمنعة برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام موظف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، وتقريب كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. باب العطف: حروف العطف 10 وهي الواو والفاء ثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى. في بعض المواضيع: فإن عطفت بها على مرفع عرفت وعلى منصوب نصبت وعلى مخفوض خفضت وعلى مجزوم جزمت. تقول قام زيد عمرو ورأيت زيد عمرو ومرت بزيد عمرو. باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي نفس العين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه بجميع إعرابه، وهو 4 أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل بعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلدت فأبدلت زيدا منه. قال باب منصوبات الأسماء: المنصوبات 14 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم الله والمنادى والمفعول من أجل والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع المنصوب، 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكما وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإياي وإياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن وإياه وإياه وإياهما وإياهما وإياهن. قال باب المصدر: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا. فأبو ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصبعا ومساء وابدا وعمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان واسم المكان منصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحدا وتلقى وهنا وثم وما أشبه ذلك. باب الحال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الآيات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 ناجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء: حروف الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو قولك ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم ونكرة المقصودة ونكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العالم ونكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة البقية منصوبة لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر البيان لساوي وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. قال باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: المخفوض بالحرف المخفوض بالإضافة وتابع المخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ربه وبمذ ومنذ. وما ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. ما يقدر باللام ما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله أعلم. تمت بحمد الله.